خيرا. يسأل أخونا ويقول: إذا حفظ الإنسان آيات من القرآن الكريم عن ظهر قلب ثم نسي ما حفظه هل يأثم على هذا النسيان؟ ما نعلم على هذا إن شاء الله، لأن كل إنسان ينسى. والنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بشر أنسى كما تنسوا. فإنه الذي يؤخذ به نسيان العمل وإضاعة العمل. أما كن ينسى بعض الآيات التي حفظها فإنه لا يضره، لا يشرع له ويعتني بذلك وأن يتعاهد القرآن مثل ما قصص تعاهدوا هذا القرآن. السنة يتعاهده ويتحفظه ويجتهد في الإكثار من تلاوته حتى لا يضيع عليه. لكن لو ضاع عليه شيء ونسي فيه فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن النسيان ليس بيده. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.